هل تقبيل المصحف عند رفعه للتلاوة يعتبر من النصيحة والتقديس لكتاب الله أم تشبيه بالنصارى في تقبيل ما يعتقدون به؟ تقبيل المصحف لا له أصل، تقبيل المصحف الشريف لا له أصل ولا سن المستحب، إلا أن يروى عن أكرم بن أبي جهل أنه كان يقبله ويقول كلام ربي، هذا يصح، فهو من باب الجواز، من باب يعني تعظيم القرآن فقط، هذا يصح عن أكرمة، ولا نعلم له أصلا هادفا عن أكرمة رضي الله عنه، لكن يصح عنه، فهو من باب تعظيم القرآن إذا قبله من أجل التعظيم فقط لا لأجل أمر آخر، ومن حب من محبة القرآن والتعظيم فلا بأس، فتركه أولى، يكفي العناية به أملا وتلاوة، القرآن أنزل مو مجرد أن يقبل أو يحفظ الصدر أو في الدولوب، لا، مجرد أن يعمل به. يثرى محبة الله لكلام الله وطلب الاستواره ويعمل به بترك النواهي وفعل الاوامر. طيب شكرا لك.